السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع في شرح الكتاب 29 من كتب دورات هذا البرنامج ضمن دورته السادسة، ألا هو كتاب باكورة التعريف المهم من التصريف. وقد كنا في المجلس الماضي تكلمنا عن صياغة فعل الأمر، فقلنا إن الأمر من أفعل يكون على إيش؟ أفعل، وما سواه فإننا نجتزئه من المضارع الإيش؟ المجزوم. فإن كان أوله متحركا فذاك لا يحتاج إلى شيء آخر، وإن كان أوله ساكنا فإننا نصله بهمزة إيش؟ وصل. وحينئذ هل نشكلها بالكسر أو بالضم؟ هذا فيه تفصيل. إن كان ثالثه مضموما ضما إيش؟ أصليا، فإننا نضمها، يعني نضم هذا الهمز إن ابتدي به طبعا، وإلا في الدرج فهو يسقط. وإن كان مفتوحا أو مكسورا فإنه يكسر. وهناك بعض الأفعال خففتها العرب مع أن أولها همز ساكن، وكان الأصل أن يؤتى لها بهمز آخر، همزة وصل، حذف الهمزان واقتصر فيها على حرفين، وهي ثلاثة أفعال لكثرة استعمال العرب لها، ما هي؟ خذ ومر وإيش وكل. ثم ذكرنا ما يتعلق باسم الفاعل واسم المفعول، فقلنا اسم الفاعل واسم المفعول إما أن يكونا من ثلاثين أو من غيره. من غيره عنده قاعدة يعني واحدة، وهي إيش؟ أننا نصوغه كالمضارع، لكن مع إبدال حرف مضارعته إيش؟ ميما مضمومة، مع فتح مع كسر ما قبل الآخر إن كان إيش؟ فاعلا، وفتح إن كان مفعولا. انتهينا من هذا. وأما الثلاثي فاسم المفعول منه على زنة مفعول، وانتهينا. وأما اسم الفاعل منه ففيه تفصيل، إن كان من باب فعل فإيش؟ هو على زنة فاعل، وإن كان من باب فعل، فإن كان متعديا أيضا فهو من باب إيش؟ فاعل. وإن كان لازما ففيه عدة صيغ، منها فاعل وأفعل وفعلان، وإن كان من باب فعل ففيه فعل وفعيل. هذا خلاصة ما ذكر في الدرس الماضي. شفت كيف الدرس يراجع في محتوى في ثلاث دقائق، أو موضوع سهل يعني ما فيش. طيب، ثم قال الشيخ وفقه الله في درسنا اليوم: باب في المصادر. من فعل المضموم قيس المصدر، فعالة فعولة له اذكر، وفعل المكسور لازما فعل قياسه، فعل لواقع حصل، وفعل المفتوح منه المصدر، فعل فعول في لزوم يذكر، وجاء فعيل كدبيب، وفعال كذا فعال فعلان لانتقال، ومرة الثلاثي مثل خلسة بالفتح واكسر هيئة كخلسة. طيب، المصدر هو ما دل على الحدث فقط مجردا عن الزمان، كضرب، قتل مثلا، أكل، شرب، علم، جولان إلى آخره، هذا يدل على الحدث، لكنه ليس به دلالة على زمان. فضرب مثلا هل في الماضي، في الحاضر، في المستقبل؟ ليس فيه تحديد، خلاف الأفعال. كما قال ابن مالك في الألفية: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن. يعني الفعل يشتمل على أمرين: الحدث والزمان. إذا جردته عن الزمان فهذا المدلول الثاني وهو الحدث مجردا عن الزمان هو المصدر، اللفظ الذي يدل عليه، الاسم الذي يدل عليه يسمى إيش؟ مصدرا، وهو أصل الاشتقاقات عند البصريين، وهو المرجح عند المتأخرين يعني، ولذلك سمي مصدرا، فمنه تصدر جميع الاشتقاقات الأخرى. نأخذ منه الفعل بأنواعه، نأخذ منه اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الآلة، المفعل، والمفعل اللي هو سيأتينا، المصدر الميمي، واسم الزمان والمكان وما إلى ذلك. طيب، من سائر أنواع الاشتقاقات، هذا المصدر كيف يصاغ؟ هل له قاعدة معينة؟ طيب، الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو غير ثلاث. فبدأ أولا بالفعل الثلاثي إلى أن انتهى منه، ثم عقد فصلا آخر من هذا الباب للفعل غير الثلاث. فالفعل الثلاثي اختلف فيه هل له قياس مضطرد في مصدره أو لا، فذهب جماعة من العلماء إلى أنه ليس له قاعد، وإنما هو سماع محض، ليس له قاعد. ولهذا لما درسنا البناء، لو يذكر من يذكر منكم، صاحب البناء ما كان يذكر المصدر في في الثلاث، بدأ في ذكر المصادر من الرباعي فما فوق. فكثير من العلماء يرون أن الثلاثي ليس له قاعدة منضبطة لكثرة يعني اختلافه. فتجد مثلا نفس الفعل على نفس الوزن أفعال كثيرة ومصادرها مختلفة، كل واحد له مصدر على حسب السماع عن العرب. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني قالوا لا، له قاعدة لكن الشذوذ عنها كثير، شذوذ كثير فعلا، لكن هناك قاعدة عامة يمكن أن تقرب هذا الأمر. وهذا هو الذي مشى عليه ابن مالك رحمه الله في ألفيته وفي لاميته، والناس تبعوه على ذلك المتأخرون، وتبعوا غيره يعني من العلماء الذين قبله الذين يرون أن له مصدرا منضبطا، لكن مع كثرة الشذوذ ليس مثل غير الثلاثي. غير الثلاثي له قاعدة منضبطة تماما، ما يكاد يشذ عنها إلا نادر جدا، فهذا بالاتفاق أن له قياسا وقاعدة بخلاف الثلاثي ففيه خلاف. طيب، على أن الثلاثي له قاعدة، فنرجع إلى تقسيم الأول، أن الثلاثي إما أن يكون من باب فعل أو فعل أو أو فعل. فعل قال لك المصدران يعني الشائعان فيها واللذان يعتبران فيها قياسا هما فعالة وفعولة، فعالة وفعولة. فتقول مثلا بلغ بلاغة مثلا، فصح فصاحة مثلا، جزل جزالة، سهل سهولة مثلا، ضخم ضخامة، وهكذا. تمام، لكن يعني في شذوذات. يعني الآن لو قلنا مثلا شرف، المصدر المشهور لها مثلا شرفا مثلا، خرج يعني مثلا كرمة، ما في كرومة مثلا، قد يكون كرامة لكن بمعنى آخر مثلا، لكن ما يعني كرما مثلا، وهكذا. وبعضهم أيضا ادعى غير هذين المصدرين، لكن عموما كثير منها يأتي على وزن فعالة أو فعولة، فعالة أو فعول. وأما الثلاثي المتعدي من فعل وفعل، طبعا لا يكون المتعدي من باب فعل، لأنه سبق معنا في أول النظم أن فعل لا يكون إلا لازما. نعم حسنت، لا يكون إلا لازم، لكن فعل وفعل المتعدي، وبهذا يصح أن نقول متعدي من الثلاثي عموما سواء كان من باب فعل أو فعل، ولا يكون من باب فعل، قاعدته أن يكون على زينة فعل. قال ابن مالك في الألفية فعل قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد ردا. تقول مثلا رد ردا وسد سدا وشد شدا وعد عدا ومد مدا وإلى آخره، كذلك غيره مثلا. لكن هناك أيضا شذوذات يعني أيضا ليست قليل. فمثلا علم لا نقول علما، وإنما مع أنه علمه متعدي نقول علما. إذن في شذوذات كثيرة، وهذا الذي حدا مثلا شرب المشهور شربا، في مثلا شربا قد يكون يعني شربا موجود أيضا قرئ به، لكن هل هو مصدر أو لا، واسم مصدر، هذا أيضا من الأشياء التي تحتاج وينظر هل سمع شربا مثلا أو لا، وهكذا. فبالتالي في شذوذات يعني كثيرة، لو يعني تصورت بذهنك الأفعال المتعدية من فعل أو فعل ستجد كثيرا منها خرج عن عن القاعدة، لكن هذه هي القاعدة العام. وهذا يفيد طالب العلم في بعض المواقف، مثلا سترة مصدرها ستكون سترا، وأما الستر فهو نفس الشيء الساتر، نفس الشيء الساتر يسمى ستر، أما نفس الحدث وهو التغطية يسمى سترا. وعلى هذا نقول من شروط الصلاة ستر العورة، ولا نقول ستر العورة، لأن الستر هو الثوب نفسه، الثوب قد يكون ملقى بعيد عن الإنسان، والمكلف به والأفعال، الفعل هو الستر لأنه هو الحدث، وهكذا. كذلك لا تقول مثلا بعضهم لا يفرق بين الغسل والغسل مثلا، فالغسل اسم اسم مصدر من اغتسل. وأما المتعدي غسل الشيء تقول إيش؟ غسلا، فتقول غسل اليدين ولا تقول غسل اليدين. وعلى هذا الأصح والله أعلم أن يقال غسل الميت وليس غسل الميت. الميت يغسل ولا يغتسل؟ هل يقوم ويغتسل؟ لا، يغسله غيره. إذن غسلنا الميت إيش؟ غسلا، غسل الميت. كثير من الناس يقولون إيش؟ غسل الميت. وهذا يعني أظن أن بعض العلماء جوزه، لكن نبه بعض العلماء على أن هذا هو الأصل الأول. طيب، وهذا المتعدي من فعل ومن فعل، بقي اللازم من فعل وإيش؟ فعل، فعل تقدم. فنقول إيش؟ فعل اللازم بابه فعلا، فعل فعلا. فتقول مثلا فرحة اللازم طبعا الذي ليس متعديا، مثل فرحة تقول إيش؟ فرحا، وأشر أشرا، وبطر بطرا، وهكذا. وأما فعل المتعدي فبابه فعول، فعول. فتقول مثلا قعد قعودا وجلس جلوسا. ويمكن مر مثلا مرورا، لأن مر الأصل فيها أنه لازم، تقول مر عليه. ثم فعل فيها أيضا بعض الأشياء التي اختصت بمعاني معينة، معاني معينة. مثلا إذا كان من الأصوات فكثيرا ما يأتي على فعال أو فعيل، هذا يسموه شائع، لا يسمونها قاعدة لكنه شائع يعني كثير. مثلا صرخ إيش؟ صراخا، الصراخ والنباح مثلا. ويعني كذلك في الأدواء، وكذلك مثلا فعيل في الأصوات مثل إيش؟ الهديل والنهيق وال خرير والصهيل وانت ماشي كثير، والفحيح مثلا وإلى آخره. هذا يسمى إيش؟ أيضا الأصوات كثير ما تأتي إما على فعال أو على فعيل. والأدواء، ما معنى الأدواء؟ الأمراض كثيرا ما تأتي على فعال، فتقول مثلا إيش؟ سعال وزكام ومشاء وهكذا، تمام؟ ومشاء البطن معناها انطلاقه. وكذلك مما يكثر فعال فيما دل على إباء وامتناع، يعني في شيء مقاومة أو مثل إيش؟ كفاح، جهاد، نفار مثلا، إباء، وانت ماشي هكذا. هذه الأشياء فيها إيش؟ إباق اللي هو فرار وفرار وما إلى ذلك. وكذلك فعلان كثيرة فيما تدل على حركة واضطراب، فعلان. فتقول مثلا إيش؟ جولان وغليان وطوفان. قال وهذا مما تناسب فيه اللفظ والمعنى. لماذا؟ لأن الحركات هذه تدل على إيش؟ على حركة في الشيء وانتقال. تقول طاف طوفانا وجال جولانا وغلا غليانا وهكذا، وفار فورانا وثار ثورانا وهكذا. هذا معنى قول الناظم وفقه الله: من فعل المضموم قيس المصدر فعالة، فعالة، نعم فعالة، فعولة له اذكري. مثل إيش؟ مثلا سهولة وجزالة. وفعل المكسور لازما فعل قياس، فعل فعلا، تقول فعل يفعل فعلا، لفرح يفرح فرحا، وأشر يشر أشرا، وبطر يبطر بطرا. فعل لواقع حصل، واقع يعني متعدي، اكتب عليه لأن من التعبير متعدي ونقول إيش؟ واقع. واللازم يقال له إيش؟ قاصر، قاصر. الواقع هو المتعدي. إذن فعل المتعدي قياسه إيش؟ فعل، مثل سمع سمعا مثلا، سمع سمع. وفعل المفتوح منه المصدر فعل، أيضا كذلك فعل المفتوح المتعدي قياسه إيش؟ فعل، مثل رد ردا وأكل أكلا مثلا، وسد سدا ومد مدا وشد شدا إلى آخره. طيب، في لزوم فعول في لزوم يذكر، يعني إذا كان لازما فقياسه إيش؟ فعول، مثل قعد قعودا وجلس جلوسا. وجاء فعيل كدبيب وفعال، يعني جاء، شوف قال هنا وجاء، ما قال قياسه، قال وجاء، يعني وجاء كثيرا وشاع. طبعا في فرق بين الشيعوع وبين أن يكون قاعدة وقياسا. فقال لك جاء فعيل كدبيب، أيضا هذا مما كثر فيه، فعيل تأتي فيما دل على مشي وسير، فيما دل على السير، فتقول مثلا دب دبيبا وذمل ذميلا ورسم رسيما، هذه كل أنواع من أنواع مشي الدواب وغيرها. وفعال كذا، فعال قلنا فيما دل على إيش؟ على صوت أو داء، يعني على صوت أو على مرض، مثل بكاء صراخ، والأمراض أيضا مثل زكام وسعال ومشاء وغيرها. كذا فعال، فعال هذا قلنا فيما دل على إيش؟ على إباء وامتناع، مثل فرار وكفاح وجهاد كذا، لكن لا، كفاح وجهاد لا تصلح لأنها مصدر إيش؟ كافح وجاهد. نحن نريد فعل إيش؟ ثلاث، فنقول فر فرارا وأبى إيش؟ إباء. إذن يضرب على هذين مثالين، لأنه نحن نتكلم عن مصدر الثلاثي هنا، فنقول أبى إباء وأبقى إباقا وفر إيش؟ فرارا. وفعلان للانتقال، يعني ما يدل على حركة، مثل طاف طوافانا وجال جولانا ومال ميلانا و إلى غيره، غلى غليانا ثار ثورانا فار فورانا. ثم انتقل إلى الكلام عن اسم المرة واسم الهيئة، وهما ليسا مصدرين محضين، إنما هما يعني من المشتقات. اسم المرة هو الذي يدل على حصول حدث مرة واحدة، فقاعدته أنه من الثلاث على وزن فعلة، على وزن إيش؟ فعلة. فتقول مثلا جلس جلسة، معناه إيش؟ مرة واحدة مثلا. وتقول مثلا ضرب ضربة وجلد جلدة وهكذا. قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحد هذا من باب التأكيد، لأن يعني أصلا نفخة تدل على أنها إيش؟ واحد. فتقول مثلا واحد أنت ضربت زيد، فتقول مثلا زيدا، فتقول إنما ضربته ضربة، يعني إيش؟ يعني مرة واحدة، يفهم هذا؟ 80 جلدة، يعني مرة مرة مرة 80، ليش 80 وهكذا. وأما لهذا قال ابن مالك في الألفية وفعلة لمرة كإيش؟ كجلسة، فعلة لهيئة كجلسة. وأما ما زاد على الثلاثي رباعي والخماسي والسداسي فإنك تأتي بالمصدر وتضيف له التاء، تضيف له إيش؟ التاء. فتقول مثلا إذا أردت فعلا ثلاثيا، عفوا غير ثلاثي مثلا، وتأتي له بالتاء، يعني مجيئه بمجرد. إذن ما الفرق بين قبل ذلك، ما الفرق بينه وبين الثلاثي؟ الثلاثي نصوغه على فعل مطلقا، لا ننظر إلى مصدره، أيا كان مصدره فإننا نصوغه على إيش؟ على فعل. هل كل الثلاثي مصدره على فعل؟ لا، كما سبق عنده مصادر كثيرة، مع ذلك لا نتفت إلى مصدره، مباشرة نصوغه على إيش؟ على فعل. وأما الرباعي والخماسي والسداسي فإننا نأتي بالمصدر كما هو ونضيف له إيش؟ التاء على حسب مصدره. فمثلا نقول انطلق انطلاقة، انكسر انكسارة مثلا، واضح؟ افتعل افتعالة مثلا، وهكذا. هذا هو اسم المرة. إذا ما قاعدته في الثلاثي على فعل مطلقا، وفي الرباعي ناتي بالمصدر ونضيف إليه التاء. وهو لم يذكر غير الثلاثي، ذكر الثلاثي فقط من باب التسهيل. وأما اسم الهيئة فإنه على وزن فعلة، وهو الذي يبين هيئة الفعل، يعني كيفيته وصفته. فتقول مثلا جلس جلسة البدوي، جلس جلسة، ما معنى جلسة؟ ها؟ معناه طريقة جلوس البدوي، جلس بطريقة وهيئة وكيفية تشبه جلوس الإيش؟ البدوي. وتقول مثلا رعش رعشة مثلا ذي البرد، رعشة يعني طريقة ارتعاش مثلا، وهكذا. قعد قعدة الأمير مثلا، هذا معناه كيفية قعود الإيش الأمير مثلا أو العالم أو ففعله. ولهذا بعضهم قال إيش فأحسنوا الذبحة، في بعض الألفاظ الذبحة يعني طريقة الإيش الذبح، طريقة وهيئة وكيفية الإيش الذبح. وهذا اسم الهيئة لا يصاغ قياسا إلا من الثلاث فقط، وأما من الرباع فما فوق أصلا ما عنده اسم هيئة، وإنما تعبر بوصفه مثلا، تقول مثلا انطلق انطلاقا جيدا مثلا، أو انطلاق الأمير أو كذا، لا ليس له اسم خاص يدل إلا شذوذا، شذوذ في أشياء سمعت لا يقاس عليه، مثل هي حسنة الخمرة، هي حسنة الخمرة، يقولون في المثل العوان لا تعلم الخمرة. العوان هي المرأة الكبيرة نسبيا يعني التي ليست حديثة العهد، فيقول هذا ما يحتاج تعلمها الخمرة، الخمرة يعني كيف تختمر، فهذه عندها خبرة يعني، هذا يضرب مثلا للشخص الذي لا يحتاج أن يعلم الشيء الذي يحسنه، فيقولون العوان لا تعلم الخمرة، من الذي تعلم الخمرة التي ما زالت يعني في أول أمرها، أما الخبيرة مثلا عمرها 40 أو مثلا 30، فهذه يعني منذ نعومة أظفارها وهي، فلا تحتاج أن تقول لها اربطي هكذا أو كذا. فالخمرة معناها هيئة الإش الاختمار، وهي لبس الخمار، هذا شاذ، لأن خمرة من إش من اختمر، واختمرت إش فعل إش كم خماس، اختمر خماس، فالأصل لا يأتي منه. وكذلك يقولون هو حسن العمة، العمة اسم هيئة من الاعتمام، اعتم كذلك مثل اختمر، فهي اعتم في حق الرجل واختمرت المرأة، فيقال اعتم وهو حسن العمة أي هيئة الاعتمام، وهذا أيضا شاذ لأنه اعتمم خماسي، خماسي فيكون قد خرج عن الأصل. ثم قال رحمه الله هذا معنى قوله ومرة الثلاث مثل خلسة بالفتح واكسر هيئة كخلسة، هذا مثل قول ابن مالك، وفعلة ليش لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة. فصل في مصادر غير الثلاث. الآن انتهينا من الثلاث، غير الثلاثي قلنا عنده قاعدة منضبطة لا تكاد تنخرم إلا ما ندب، كل واحد عنده كل، لكن طبعا ما في قاعدة لجميع الأفعال، لكن كل فعل عنده إيش قاعدة، هناك قواعد تشمل عدة أفعال. القاعدة الأولى ما بدأ بهمز الوصل، فإننا كيف نصوغه بكسر ثالثه ومد ما قبل آخره، نعمل فيه عملية نكسر الثالث ونمد ما قبل الآخر بمعنى بألف، وطبعا يلزم من هذا فتح ما قبلها، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، هل يعني وجدت ألفا ما قبلها مضموم أو مكسور؟ ما يمكن، ولا ساكن؟ لا يمكن، فبالتالي يلزم من هذا فتح ما قبل الألف، فتقول مثلا انطلق اكسر الثالث ينطي ومد ما قبل الحرف الأخير، تقول انطلاق، صح؟ انطلاقا. استخرج استي، هذا كسر الثالث، استخراجا، استخراج مثلا. وكذلك مثلا انكسر انكي، هذا الثالث، سار، وهكذا. احمر مثلا نقول احمي رار، اصفرار، اخضرار، اسوداد، الى اخره، ابيضات. هذا هو طريقه صوغ المصدر الفعل الذي ايش مبدوء بهمزه الوصف، لكن هذا يستثنى منه ما كانت عينه معتله، ما كان عينه معله، عفوا، الذي عينه معله مثل مثلا استقام، اصله استقوم، لأنه من قاوامة، نحن قلنا الألف لا تكون أصلا في فعل الثلاث، فأصلها إيش؟ واو. وحتى لو كان من أيضا من ياء مثل استبان، أصله استبيانة، ثم انقلبت الياء إيش؟ ألف. هذا كيف نصوغ منه؟ ليس مثل هذا، لا نقول مثلا استقوام، لو قسناه بنفس الطريقة قلنا سنقول هكذا استقوام واستبيان كما يقولون يعني. لكنه إيش الصحيح؟ أننا لا نصغه هكذا، وإنما سيكون عندنا، نحن نأتي أصلا عندما نأتي نصوغ الفعل عندنا ألف في استقام واستبان، ليس كذلك؟ وسنأتي بألف أخرى، ليس كذلك؟ لأنك تقول إيش مثلا في انطلق ما في ألف، نأتي بإيش؟ بألف. طيب إذا كان فيها أصلا ألف سيجتمع إيش؟ ألفان، الألف اللي أصلا موجودة في استقامة واستبانة، والألف التي أتينا بها لأجل المصدر، ويتواليان. هل يمكن النطق بألفين متواليين؟ لا يمكن. ماذا نفعل؟ نحذف إحداهم. طيب حذفنا، كأننا ظلمنا هذا الفعل، طيب حذفنا منه فعوضه بإيش؟ بتاء في الآخر. فمثلا استقامة، نفعل نفس الفعل، نقول إيش؟ استيقام، المفروض يعني كأنها إيش؟ ألفان. طيب ما يصلح هكذا، احذف ألف وعوض عنها ألف في الآخر فتصير إيش؟ استقامة مثلا، استقامة، استقام، وحذفنا ألف وعوضنا عنها التاء في الآخر فتصير إيش؟ استقامة. استبان أيضا، استبان بألفين، احذف واحدة وعوضها في الآخر تاء تصير إيش؟ استبانة. طيب استنارة، استنارة نفس الشيء، استنار بألفين ثم احذف ألفا وعوضها تاء تصير إيش؟ استنارة. وكذلك في أفعل، أفعل سيأتي معنا أن مصدرها إفعال، نفس الشيء. مثلا أقام هو أفعل، عشان بالمرة نأخذها، أفعل قريب من قاعدة ما المبدوء بهمزة، أفعل إفعالا، المهم فتقول مثلا أكرم إكراما، أشرف إشرافا، مثلا أمر اللي هي أصلا أمرر إمرارا مثلا، وهكذا أسدى إسداء مثلا، وهكذا. تمام؟ فطيب إذا كان معتل العين مثل أقامة نفس الشيء ستكون إيش؟ هي إفعال، إيش سوينا فيها إحنا؟ جئنا بهمزة إيش؟ قطع مكسورة وأضفنا ألفا، هذا الذي فعلنا. طيب نريد أن نفعل مثل هذا في أقامة، اكسر همزة الوصل فتكون إق، صح؟ ستقول إقام بألفين، لأنه سنأتي بألف أخرى غير الألف الموجودة، نفس القضية فنحذفها ونعوض في الآخر فتصير إيش؟ إقامة، إقامة. مثلا أعانة نقول إيش؟ إعانة. مثلا أشادة نقول إيش؟ إشادة. مثلا أنامة نقول إيش؟ إنامة، وهكذا. ما الذي فعلناه؟ اجتمع الألفان فحذفنا إحدى الألفين وعوضنا التاء. غالبا، ما معنى غالبا؟ يعني أحيانا نادرة لا نعوض بالتاء، مثل وإقام الصلاة. إقام الصلاة خاصة مع الإضافة، كإقام الصلاة واستنار البدر. إقام الصلاة في القرآن كثيرة، إقام هذه ما فيها تاء، هذا من النادر، وهو إيش؟ هو فصيح كأفصح الكلام القرآن، لكن إيش؟ ما عوض، خاصة مع الإضافة. فإذا الأصل أن يقال إقامة، كما نقول هنا إقامة الصلاة مثلا، هذا هو الأصل، لكن إيش؟ مع الإضافة وكذا تخفيفا فحذفت فصارت إيش؟ وإقام الصلاة، وإقام الصلاة. وكذلك سمع عن العرب استنار البدر، استنار البدر أصلها استنارة، هذا هو الأصل، لكن إيش؟ سمع بحذفها. طيب هكذا انتهينا من مبدوء بهمز الوصل ومن أفعل بصحيح ومعتل، انتهينا خلاص. نأتي إلى نوع آخر أو الثالث، وهو المبدوء بتاء المطاوعة. المبدوء بتاء المطاوعة قاعدته سهلة، وهو أن تضم رابعه فقط، فتقول مثلا تفاعل، تقول تفاعلا، فتقول تشارك إيش؟ تشاركا، تخاصم تخاصما مثلا، تضارب تضاربا، تعاون تعاونا، هذا في تفاعل. طيب تفاعل لا مثله، تدحرج مثلا تدحرجا. طيب وكذلك تفعل، فتقول مثلا تكرم تكرما تفعلا، تكلم تكلما، تنزل تنزلا، فقط ضم الرابع وانتهينا، إلا إذا كان معتل اللام يا صاحب العمود إلا إذا كان معتل اللام، فإنه ما الذي يحصل؟ فإنه سيكون في آخره ياء. فمن أجل الياء النائمة هذه إيش؟ لابد أن نكسر ما قبلها، أن ننيم ما قبلها ونكسره إنامة. فبالتالي ماذا يحصل؟ نكسر ما قبلها. شوف مثلا تقول تدلى، لا الأصل أن نقول تدلويا، وهذا ما يصلح ضم ما قبل الياء فنكسره، فنقول إيش؟ تدلى تدليا مثلا، تدنى تدنيا مثلا، تشفى تشفيا، تعنى تعنيا، وهكذا. هذا النوع الثالث. النوع الرابع فعلل فعللة، هذا أيضا سهل. تقول مثلا دحرج دحرجة، مثلا أي فعل آخر مثلا رباعي الأصول، من يأتينا بفعل فعل قلقلة، طيب قلقلة قلقلة، نعم طبعا، وسوسة وسوسة مضاعف كثير، ووسوسة وسوسة مثلا، وزلزل إيش؟ زلزلة وكذا. وبهذه المناسبة يعني باب الفائدة الزائدة لا في داعي عشان ما تشكل. طيب النوع الخامس فعل، وهذا أيضا سهل. فعل قاعدته تفعيل، التفعيل مصدره أنه على وزن إيش؟ تفعيل. فتقول مثلا قال تعالى ويسلم تسليم، لأنها مضارع إيش؟ سلم. وكلم الله موسى تكليما، فمتعوهن وسرحوهن، لكن هذا اسم مصدر، لكن هذا خليه. لكن مثلا سلم قال تعالى صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أيضا سلم عليه وسلم الشيء، وكله مصدره إيش؟ تسليم. تقول كلم تكليما، سلم تسليما، نزل تنزيلا، قال تعالى ونزلناه وإيش؟ تنزيلا. وهو كثير في كثير من السور مثلا يأتي الوزن على تفعيل، مثلا بتل الشيء تبتيلا وإلى آخره. ولكن يستثنى من هذا أيضا إذا كان معتل اللام، معتل اللام فإننا في الغالب نأتي به على وزن تفعيلة، نأتي على وزن إيش؟ فنقول مثلا دل إيش؟ لا نقول تدليا، هذه ثقيلة، وإنما نقول إيش؟ تدلية. وزكى نفسه إيش؟ تزكية. وعد الفعل إيش؟ تعدية. وهكذا. ونقول سمى إيش؟ تسمية. وهكذا. تمام؟ وأيضا جاء من فعل هذا إذا أريد به التكثير تفعال، هذا شائع فقط يعني كأنها ليست قاعدة والله أعلم، فلهذا عبر. فتقول مثلا طوف تطوافا، وسير تسيارا مثلا، وهكذا. طيب هذا هو النوع الخامس. النوع السادس فاعل، فاعل مصدرها فعالا ومفاعلة، فعالا ومفاعل، لكن المضطرد القياس هو إيش؟ هو مفاعل. ولهذا الشيخ هنا أتى بشطر من ابن مالك، قال فعل الفعال والمفاعل، نعم. لكن مثلا تقول إيش؟ لأن مفاعل هذه دائما، فأي فاعلة تأتي منها إيش؟ مفاعل. فتقول جالس مجالسة، وقاتل مقاتلة، وجاهد مجاهدة، وكافح مكافحة. لكن فعال تأتي كثيرا وأحيانا لا تأتي، فتقول مثلا كافح كفاحا، وجاهد جهادا، وقاتل قتالا، وكاتب كتابا. والذين يبتغون ليش الكتاب، الكتاب والمكاتبة واحد، تمام. لكن في أشياء ما في، مثلا جالسا ما في جلاسا، جلاسا ما في مثلا، ففي بعض الأشياء إيش؟ غير مضطردة. وكذلك هناك في فعلل فعللة مثله أيضا، هناك فعلال لكنه ليس مقيسا دائما. قال ابن مالك فعلال أو فعللة لفعلل واجعل مقيسا ثانيا لا أول. ففعلل هو المضطرد، فعلل ومفاعل هما المضطردان لفعلل وفاعل. هذا معنى قوله، معنى قول الشيخ في هذا الفصل، فصل في مصادر غير الثلاث، غير الثلاثي غير الثلاثي بوصل إن بدي، يعني إذا ابتدي بهمز وصل. ثالثه فاكسر وما بعد امددي، يعني اكسر ثالثه وامدد ما قبل آخره. والعين من معتله حتما حذف، وعوض وعوض تاء أفعل، وعوض تاء أفعال لفعال ألف، يعني أنه إذا كان معتل العين فإنك تحذفها. وهذا فيه خلاف هل هي التي حذفت أو الألف الأخرى، وهذا لا يهمنا كثيرا، المهم أنه في واحدة من الألفين، إحدى الألفين إيش حذفت. اختلف في هذا علماء الصرف في سيبويه والأخفش، اختلفوا منهم من قال هذه الألف هي التي حذفت ومنهم من قال هذه. المهم أنه في ألف حذفت وعوض عنها إيش التاء، تقول مثلا استقام استقامة مثلا مثلا وهكذا. طيب ثم قال أفعل لفعال ألف، يعني أن أفعل يأتي مصدرها على فعل، كرم إكراما وأحسن إحسانا. وما بدي بالتاء إن صح لزم ضم لما قبيل آخر علم، يعني إذا كان الفعل مبدوعا بتاء المطاوعة فضم ما قبل آخره إن كان صحيح اللام. طيب إن كان معتل اللام قالك واكسره من معتله، إذا كان معتل اللام فاكسره، تقول تدلى تدليا تعدى تعديا. وأما إذا كان صحيحا فإنك تضمه، تقول مثلا تلملما تلملما وتكفكف تكفكفا وتشدد تشددا وتمدد تمددا وهكذا. وذا يعتلل، نعم قال وفعل لا مصدره فعللة كحوقل، فعل لا تقول إيش فعللة، مثل حوقل حوقلة، والحيقال والحوقلة ضعف الرجل عن الجماع عند كبري. قال الراجز يا قوم قد حوقلت أو دنوت، وشر حيقال الرجال الموت. ومثله دحرج إيش دحرجة وما إلى ذلك، جلببة جلببة. وفعل وفعل المصدر تفعيل، وذا يعتلل تفعيلة له خذا. فعل إذا كان صحيح اللام فإنه على وزن تفعيل، وإذا كان معتل اللام فإنه على تفعيلة، كما مثلنا آنفا فتقول إيش قتل تقتيلا مثلا، وشدد تشديدا. وأما إذا كان معتل الآخر فإنك تأتي به على وزن تفعيلة فتقول زكى تزكية وعدى تعدية. قال ابن مالك وغير ذي ثلاثة مقيس مصدره كقدس تقديس، واستعد استعادة ثم أقم إقامة وغالبا ذا التالزم الآخر. وجاء تفعال لدى الكثرة له لفاعل الفعال والمفاعل، وجاء تفعال لدى الكثرة له، له هذا يعود إلى إيش إلى فعل، يعني فعل عند كثرته يأتي له وزن إيش تفعال. وقال وجاء وما قال مضطرد أو قياس أو كذا، بمعنى أنه سمع وشاع لكنه ليس قاعدة مضطردة، فلا تجده في كل فعل، مثل طوف تطوافا وسير تسيارا. لفاعل الفعال والمفاعل هذا شطر بيت من الألفية استعان به الشيخ، لفاعل الفعال والمفاعل مثل جاهد جهادا ومجاهدا، وكافح كفاحا ومكافحة، وقاتل قتالا ومقاتلة. وقلنا المضطرد أيهما المفاعلة، هذا مضطرد دائم، فمثلا في نحو جالسة تجد مجالسة ولا تجد جلاسة، فبعضها لا تجد له هذا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.